أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعجب به نافلة لك الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك الله النبي الله أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا يا مولانا يا عبد الله Master

اشكر الله. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل ويسألونك عن قل روح من أمر ربي قل روح من أمر ربي قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجزر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا اذكر الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الله Thank you. وكبره تكبيرا